مشاعري عطيتك من روحي أدمنتك حقيقي وفضلتك عن حالي. شو اللي غيرك عني؟ ليه بطلت تهتم؟ ما بتعرف إنه دم عم تنزل من قلبي دم. ما رح اسمح لك تشعر كسرة قلبي وترتاح. لو كل ورود الدنيا أشواك أتخم بجراح. عطيتك من قلبي كتير حتى تكبر وتصير. ما تخيلتك تطير وتكسر مشناحي. بقلبي تفرش وتنام أحرس لك الأحلام وأعطيك الاهتمام ليلي وصباحي. عطيتك من قلبي كتير حتى تكبر وتصير. ما تخيلتك تطير تكسر الجناحي. بقلبي تفرش وتنام وأحرس لك الأحلام أعطيك الاهتمام ليلي وصباحي. I'm not afraid.